لوجود ذيل عندك، يبقى لولا حرف امتناع لايه؟ امتناع لوجود، امتنع شيء لوجودي. لولا انك مع ابيك لضربتك، يبقى ضربت ولا ما ضربتش؟ ليه امتنع الضرب لوجودك مع مين؟ يبقى دي لولا حرف امتناع ايه؟ امتناع لوجود، امتنع شيء لوجودي شيء. على الاول لولا انتم لكنا مسلمين، يبقى امتنع اسلامنا علشان خاطركم، عشان وجودكم. الله، يبقى اذا رايت لولا بتدخل على جمله اسميه فاعرف انها حرف امتناع شيء إيه؟ لوجود شيء ايه. وكذلك لوما تشاركها، يبقى لولا ولوما. فاذا دخلت على فعل لولا تاتيني، لولا تلقى زيد، جمله فعليه، يبقى بيسموها ايه؟ حث وتحضيض، يعني بيحث على انه ايه. هنا بقى نشوف كده، ويقولون لولا انزل عليه ايه، يعني ايه لولا انزل عليه ايه؟ اكن دي حث. طب عايزين ايه يعني؟ هات لنا ايه من عندك. الله، لولا انزل عليه ايه، ما القران ايه؟ كانهم لم يعترفوا بمين؟ بالقران. طب ما عايزين آية إيه؟ أم قال لك لأنهم عالموا الآيات للرسل السابقة، تبقى الآيات اللي هم عايزينها الآيات اللي إيه؟ ولذلك حتيث آتني لولا أوتي كما أوتي إيه؟ موسى، يعني آية إيه؟ حسين لهم يا كفرة يعني لم تشهدوا مواقع رسول الله في كل أحواله، الآيات الحسيات حدثت لمن آمن بها وشفاها بعينيهم كده. فزادهم ذلك تمسك بمين؟ بمين؟ انتوا عايزين ايه زي موسى؟ احنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الى الناس كافه، ولو كانت معجزه هتبقى حسيه كانت تنقضي بانقضاء ايه؟ بانقضاء زمنها وبانقضاء مرائها. او هي الايات التي تقترح، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ما هي ايه حسيه بقى؟ او ايه؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا، او يكون لك بيت ايه، او تكون لك جنة من نخيل وايه وعنب. كم آية؟ الله، اذا لما قالوا كده يبقى اذا لولا اتينا بآية يعني من الايات التي ايه اقترحناها. الايات دي باقتراح المرسل اليه ام بتفضل المرسل؟ بتفضل المرسل. طب افرض واحد يقول لك طب ما دام هم قالوا اعمل كذا واعمل كذا عشان نآمن، ما جاب لهمش ايه ليه كده زي عشان يأمن؟ ام قال لك ايه، وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. طب ما قالوا هات لنا ايه وجابوا الرسل جابوا ايه وبقى ايه؟ اذا هم برضو كفروا. اذا إيه هم ايه؟ يبقى كلهم لولا انزل عليها ايه يعني من الايات التي ايه؟ الآيات التي اقترحناها، أو من الآيات التي سبق بها الرسل من إنها الآيات الحسية. ويقولون لولا أنزل عليه آية، آية من ربه. طب اشمعنى عرفت إن له رب دلوقتي؟ أدي القفشة بقى. الله، طب اشمعنى يعني لما تيجي تنتقدوا عليه حاجة وتحبوا يقولوا ربه؟ طب ما أنتوا بتنكروا إن هو جاي رسول وما دام قلت رب، زي ما ودعك ربك إيه؟ ربك، لأنهم قالوا إن رب محمد قد جفاه. أبدأ، طب إن رب محمد، يبقى آمنتم أن له إيه؟ رب، ورب بيبلغ عنه، يبقى أنتم بتنخذوا نفسكم. إذا في الوصف منعتم أن يكون له رب، وفي الهجر سلمتم أن له رب، يبقى تناقض في الشيء الواحد، والتناقض في الشيء الواحد يؤدي إلى اضطراب الحكم، واضطراب الحكم يدل على يقظة الأوان. فقل إنما الغيب لله، ربنا بيعلمه الجواب الاحتياطي. الغيب لله، ما يمكن ينزل آية ما نعرفش احنا، هو ما بيحكمش على ربه، دي مسألة عند مين؟ عند الله، وغيبها عنده، هو اللي انشاء جعلها مشهد او جعلها غيبا ايه؟ غيبا دائما مطلقا. انما الغيب لله فانتظروا، يمكن ربنا يديكم اللي انتوا بتقولوا عليه، انا برضو ايه انا معكم من الايه من المنتظرين. انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ضاق ذرعا بعناد الكافرين من صناديد قريش دعا عليهم، دعا عليهم بان الله سبحانه وتعالى ياتيهم بسنين كسن يوسف، يعني سنين ايه الجد، فسلط الله عليهم الجد والقحط 7 سنين. وبعد ذلك جاء لهم بالرحمه، فكان المفروض ان لما يجيهم بالرحمه بعد هذه العمليه وقد علموا ان ما مسهم من القحط ومن الجوع بسبب القحط والجد كان بسبب ايه دعاء الرسول اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. طيب لما تيجي الرحمه بقى ويذكر الرحمه وينزل المطر ويعمل مش عارف ايه، ما كانش بقى دي تتطلب منهم انهم يشكروا الله؟ لو ان المساله فاجئتهم قال لك لا، اللي واحد يقول لك لا ده احنا مصرنا بنوء كذا لان الريح هبت من كذا وجاءت كذا علموها تعمل ايه. زي الناس حينما ينصرهم الله بمدد من عندي يقول لك لا ده احنا اصلا كنا محتاطين وعاملين كذا وعاملين كذا. انتوا فاكرين الحرب بتاعتنا بتاع زمان لما قالوا ده نصر حضاري، لما الناس المؤمنين بالله قالك ده احنا شفنا ايات بينات في الحرب ومعجزات زي اللي كانت بتحصل في ايام رسول الله وحصل كذا وما يمكن ان يحدث وحدث كذا. اما الناس المتشككين بقى او الناس المرجفين قالك لا احنا انتصرنا نصر ايه حضاري. حضاري يعني ايه؟ ليس لمدد السماء مدخل. دي يمتد قوة لمين؟ لمن رأى ايات في الحرب يعرف ان دول ايه كذابين. يوم لما يعرف ان دول كذابين فيما علم يوم يسحب كذبهم فيما لا يعلم. يبقى هم قالوها لتكون جندا، جند لله الذي رأى آية من آيات الله مخالفة لنواميس الكون وقال ده دي مدد إله. وبعد ذلك يسمع واحد يقول لا ما فيش لا مدد إله ولا أي حاجة ده نصر حضاري، ماذا يكون موقفه من هؤلاء؟ يكذبهم ولا ما يكذبهمش؟ ده شيء شايفه بعينه وليس مع العين أي. يقوم ربنا عاملها وقعهم الوقعة دي علشان يقول لهم أهم كذبوا فيما تعلمون. لما يقول لكم شيء فيما لا تعلمون قيسوا ما لا تعلمون على ما تعلمون يطلعوا كذابين دائما يطلعوا ايه. يبقى اذا اذا نفس المعين ولا مش معين؟ هو نفس اللي بيرجي التدبير بيعين على مين؟ بيعين على الايه؟ بيعين على الدين. ليه؟ لان ما دام الانسان قد راى شيئا ايه اذا كذب عليك انسان فيما تعلم اتصدقه فيما لا تعلم؟ يبقى ربنا عمل ديا هم فاهمين انهم يعملوها لكايه في دين الله، انما هي ايه تاييد وخدمه لدين الله. وكذلك ينصر الله دينه حتى براي الكافر. هو الكافر ده كده يعني فاهم انه بتوع على ربنا؟ لا. طيب نشوف كده اليهود ألم يكونوا يستفتحون على أهل المدينة من الأوس والخزرج بأن رسولا سيظهر وأننا سنتبعه وإذا اتبعناه ننصر دين الله ونقتلكم به يا جاهلين قتل عاد وإرم؟ مش قالوا لهم كده على الأول؟ هم قالوا كده. وبعدين لما جاء الخبر أن نبيا ظهر بمكة أوس والخزرج عملوا ايه؟ قالوا هو انه النبي الذي تهددنا به يهود فلنسبق اليه حتى لا يسرقونا. يبقى الكلمة بتاعتهم جابت ليه؟ هي جابت الأوس والخزرج الى الايمان. يبقى اذا ربنا ينصره بالفجر ولا لا؟ ينصره هذا الدين وهو فاهم انه بيكيد لمين؟ انه بيكيد

الماكرين. لكن إذا كاد الله لهم أيعلمون من كيده شيئا؟ كلمة أسرع ساعة بتسمعها افرض ان في حاجتين اثنين بيتسابقوا، ما تقول فلان أسرع من فلان، يبقوا الاثنين ايه مسرعين لغاية ولا لغاية؟ طب فإذا قلت فلان أسرع يعني ايه سبق؟ قل لهم ده مكركم حادث. مكركم ايش؟ لان انتم حادثين، مكرتوا النهارده، انما اصل ربنا مرتب المكر من بدري، يبقى قبل ما تنكروا عامل ايه؟ يبقى اسرع ولا مش اسرع؟ يبقى اسرع. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اخر. شوف هنا اذا وهنا اذا. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. قلت له اذا ديك الاولانيه ضار، انما اذا الثانيه اللي بيسموها اذا الفجائيه، اذا الايه؟ لما تقول خرجت فاذا الاسد بالباب، ساعه ما خرجت فاجاني مين؟ الاسد. واذا الايه؟ لما يزيق ربنا الناس رحمه ما يستنوش بس حد ما يبل ريقهم من المطر اللي جاي، ساعة ما يجي مطر يقول استنى بس لما تستسيق فيه. فكأنهم يفاجئون الرحمة بقولهم هذا، ما عندهمش ايه؟ ما عندهمش فرصة عشان بس يعني يهدوا شوية على ما يستفيدوا من الايه؟ من الرحمة التي جاءت بعد الجد. اذا اذقناهم رحمة ادى لهم مطر، يعني ايه؟ على طول. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يبقى كام شيء يبطل كيد الماكرين من البشر؟ إما أن يكون بوشاية واحد من الماكرين، وإما أن يكون بقوة التخابر من الغيب، وإن كان لذا ولذا موجود إن رسلنا يكتبون ما إيه؟ ما تنقل الحق، وإن عليكم لإيه؟ لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ودي ليه رسلنا يكتبون ما تمكرون؟ أم قال لك يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، مش دعوة من عندك. هو الذي يسيركم، إنما جاب الحكاية دي ليه كلها دي كده؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يعطي لقريش فرصة التراجع في عنادها لرسول الله، وفرصة التراجع في عناد رسول الله انه يقول لهم انتوا بتقولوا ان احنا اتبعنا ابائنا ومش ابائنا، الكلام ده مش صح، ده ابوكم ابهاتكم وجدودكم كانوا ايه؟ كانوا مسلمين، ما تقولوش هذا الكلام، لانكم لو كده ما تنتقد القضية، ومن اين جاء الضلال بعد ان يوجد الهدى في الاباء؟ ما يجيش ايه؟ اذا بده يديلهم ايه؟ وحكاية الاصنام اللي انتم بتعبدوها دي طارئة عليكم مش بتاعتكم، ده جاء من الروم وجابها واحد راح عمل سياحة اللي هو عمرو بن الحي، فلما ترجعوا هتبقوا صحيح رجعتم الى ما كان عليه مين؟ الى ما يبقى انتم ان صدقتم فارجعوا الى الايه؟ فارجعوا الى الايمان. هو الذي يسيركم في البر والبحر. الحق سبحانه وتعالى خلق الاسباب وخلق المسببات، وحين خلق الاسباب والمسببات جعل الاسباب وسيله ومقدمه للنتائج، لكن الناس ينظرون الى نهايه الامر في السبب والمسبب، وبعد ذلك يتجاهلون من وضع قانون السبب والمسبب. فالرجل الذي يحرس خدع على انه لما يحرس الارض ويبذر البذر وينزل شوية مطر او هو يروي يطلع الزرع، يبقى عاش في مين؟ في الاسباب والمسببات. يوم الحق سبحانه وتعالى يعمل لوافت في الكون عشان يعمل ايه؟ عشان يخلف الاسباب عن المسببات.